بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقول الله عز وجل: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. هل في تفسير السلف لهذه الآية صرف لها عن ظاهرها؟ لا، وإنما فسروها بما دلت عليه. فقوله سبحانه وتعالى مما عملت أيدينا، تفسيره مما عملنا وصنعنا، وهذا سائغ في لغة العرب، في اللسان العربي. فهل تذكر دليلا في كتاب الله أضيف فيه الكسب إلى الأيدي والمراد عمل الكاسب نفسه بيده أو بغير اليد؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ذلك بما قدمت أيديكم. فمتى تكون اليد مباشرة للعمل؟ أفي هذا التركيب أم في تركيب آخر؟ في تركيب آخر، ما هو؟ إذا دخلت عليها الباء، فلو قلت عملته بيدي كانت اليد مباشرة. ومن ذلك قول المولى سبحانه وتعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. يكتبون الكتاب بأيديهم. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فهناك فرق بين تركيب دخلت فيه الباء على اليد فتكون اليد مباشرة للعمل، وبين تركيب أضيف فيه الكسب أو العمل أو الصنع إلى اليد من دون أن تدخل الباء عليها، فهذا لا يلزم منه مباشرة اليد. ثم إن في قول الله سبحانه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي تشريف لآدم عليه السلام وتكريم له، ولهذا جاء في حديث الشفاعة أو في حديث احتجاج موسى وآدم: أنت آدم الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. ولو كان المراد ماذا في الآية مما عملت أيدينا أنعاما مباشرة اليد لخلق الأنعام، لم يكن لآدم عليه السلام ميزة وتكريم في ذلك. الله عز وجل إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ولكن الله سبحانه وتعالى خلق آدم بيده تكريما وتشريفا له. وهذا نوع من التكريم الذي ذكره الله عز وجل في قوله: ولقد كرمنا بني آدم حملناهم في البر والبحر. إذن ظاهر اللفظ يدل على أن الله عز وجل خلق الأنعام كما خلق غيرها، وأضاف العمل إلى اليد وإضافة العمل إلى اليد كإضافتها إلى النفس بمقتضى لغة العرب. قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. من المبايع؟ المبايع الصحابة، والمبايع الذي بايعوه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقوله يبايعونك، ولقوله في الآية الأخرى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فبعد هذا البيان لا يمكن لأحد أن يفهم من قوله إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه عز وجل، ولا يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ. ويكون هذا كقوله تعالى ماذا؟ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، كقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن مبايعة الرسول مبايعة لمن أرسله، وطاعته طاعة لمن أرسله. وقوله يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم، هل هذه الآية تدل على، هل يفهم من هذه الآية فيما في ظاهرها أنها تدل على المباشرة حتى يقال إن المفسرين من السلف أولوها وصرفوها عن ظاهرها؟ لا تدل على المباشرة، ونحن نقول بما دلت عليه يد الله فوق أيديهم، والله عز وجل مستوى على عرشه ويد الله فوق أيدي العباد، والله عز وجل فوق عباده وهو القاهر فوق عباده، ويده من صفاته سبحانه وتعالى، وهو سبحانه فوقهم على عرشه. وهل هذا سائغ في اللغة أن تقول فوق وتكون الفوقية غير لازم منها المباشرة؟ ما هو دليلك؟ تقول السماء فوقنا، السحاب فوقنا. وبينكما مباينة بعيدة، فهذا في حق المخلوق، ولله المثل الأعلى. أيضا يد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعته للصحابة أين كانت؟ هل كانت مع أيديهم أو فوق أيديهم؟ مع أيديهم، هذه حقيقة المبايعة والمصافحة. والمثال الخامس عشر، يا ابن آدم، في الحديث القدسي يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، ما تفسيره؟ ما تفسيره؟ نعم، لا يمكن أن يفسر بأحسن مما فسره به المتكلم به، المتكلم به سبحانه وتعالى، فإنه قال مرض أن عبدي فلان، أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ وهكذا في الاستطعام، وهكذا في الاستسقاء. وأضاف الله عز وجل ذلك إلى نفسه ترغيبا وحثا، كقوله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. ولذلك كان من طعن اليهود في هذه الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا أنهم قالوا إن ربك فقير يستقرضنا، يطلب منا القرض، وهذا طعن في رب العزة عز وجل. فإن قول الله سبحانه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا أن يقدم عملا صالحا يجده عند الله، فإن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. والله عز وجل هو الغني الغنى المطلق، وغناه من كماله ومن لوازم ذاته، وفقر العبد من لوازم ذاته، فالعبد لا يكون إلا فقيرا. والخالق سبحانه وتعالى الرب عز وجل لا يكون إلا غنيا. وفسرت هذه الآية القرض بما بعدها، قال الله سبحانه وتعالى وأقرض الله قرضا حسنا، قال بعدها وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. يقول الأخ قوله من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، كيف يفسر الشبر والذراع؟ أولا الشبر في اللغة هو المسافة التي بين طرف الإبهام وطرف الوسطى عند مدهما، طرف الوسطى وطرف الإبهام، هذه مسافة يقال لها مسافة شبر. والذراع من طرف الوسطى إلى مفرق إلى المرفق، والباع الباع ما بين الذراعين لو مدتا، إذا مددت ذراعك اليمنى إلى جهة اليمين واليسرى إلى جهة اليسار فما بينهما يسمى باعا في لغة العرب. قوله من تقرب إلي من تقرب مني شبرا، تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، هذا على ظاهره، على ظاهره كما فسرنا الهرولة على ظاهرها، فيفسر التقرب على ظاهره، فهو من أحاديث الأفعال الاختيارية. بقيت قطعة نقرأها في هذا المثال الأخير الذي هو يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تفسير النصوص وصرفها عن ظاهرها بدليل من الكتاب والسنة لا يسمى تحريفا، إنما التحريف صرفها عن ظاهرها بلا دليل. وإنما قال وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون. والشبهة التي يريدها الشيخ ويشير إليها هي الشبهة العقلية التي قامت في عقول المبتدعة والمؤولة، أنهم شبهوا الله عز وجل بخلقه، شبهوا الخالق بالمخلوق، فذهبوا ينفون عن الخالق جميع ما أثبته لنفسه أو بعض ما أثبته لنفسه على تفاصيل في المعطلة أو على فرق في طرقهم ومذاهبهم وكذلك أيضا أقسامهم، بحجة أن إثباتها يستلزم التشبيه أو أن إثباتها يستلزم كذلك التمثيل أو أن إثباتها يستلزم التجسيم، أن يقال بأن الله عز وجل جسم. هكذا شبه ألقاها وأوحاها إليهم الشيطان، فذهبوا يردون بها أدلة الكتاب والسنة. قال وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون. واضطرابهم كاضطراب الأشاعرة مثلا عند أن أثبتوا بعض الصفات ونفوا بعضا آخر، فأثبتوا لله عز وجل السمع والبصر والكلام والقدرة والحياة والإرادة وهكذا، سبع صفات أثبتوها ونفوا ما عداها. لا يمكن أن يأتوا بحجة واضحة صريحة صحيحة تفرق لهم بين ما أثبتوه وبين ما نفوه، وإنما هذا اضطراب واضح وتناقض ظاهر. ولذلك اشتد النكير على الأشاعرة من جهتين: من جهة أهل السنة الذين أثبتوا ما أثبته الله عز وجل نفسه من غير تفريق، ومن جهة المعتزلة الذين نفوا الصفات. فالمعتزلة ردوا على الأشاعرة بأن هذا تناقض، وكذلك أيضا أهل السنة ردوا على الأشاعرة بأن هذا تناقض، وهذا رد على الأشاعرة في هذا المقام. وأيضا المعتزلة هم أبعد من الأشاعرة في ماذا؟ في الصفات، أبعد من الأشاعرة في الصفات، فإن أولئك إذ أثبتوا بعضا وتركوا بعضا فإن المعتزلة نفوا صفات الله عز وجل. قال: إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله، ولو كان ظاهرها ممتنعا على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث. إذن هذا الحديث رد على المحرفة، رد على المؤولة بمعنى المحرفة، من جهة أن هذه الأدلة في الصفات لو كان المراد منها خلاف الظاهر لبينه الله عز وجل. ألم يبين في هذا الحديث لما كان المراد به خلاف ظاهره، ألم يبين في الحديث نفسه؟ الجواب بلى، وقد بين في الحديث نفسه، فقال الله عز وجل: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، إلى آخر الحديث. فبين ما قد يتبادر منه خلاف الظاهر، ما قد يتبادر منه خلاف الظاهر، فتبيينه في هذا الحديث أو فيما أشبهه مما ورد فيه البيان والإيضاح دليل على أن ما لم يبين فإنه جار على ظاهره. هذا أمر. أيضا لو كان ظاهرها اللائق بالله عز وجل ممتنعا على الله لكان في الكتاب، أيضا قبل ذلك لو كان ظاهرها ممتنعا على الله لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث. لو كان ظاهرها، لو كان المراد خلاف الظاهر أو كان ظاهرها ممتنعا على الله لبين كما في هذا الحديث. فأنت ترى هذا الحديث قد بين بيانا واضحا يدل على المقصود منه. بقي شيء آخر، قال: ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة، وهذا من أكبر المحال. يعني لو كان ظواهر أدلة الصفات لو كان المراد منها غير ما هو ظاهرها لكان في الكتاب والسنة عشرات بل مئات الأدلة كلها تحتاج إلى أن تصرف عن ظاهرها من غير بيان من الله ولا من رسوله عليه الصلاة والسلام. تكون أدلة الصفات كم أدلة الصفات؟ بالمئات في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدلة الصفات وإثبات الصفات بالمئات، ما نقول بالعشرات. فيكون ظواهر تلك الأدلة، ظواهر تلك الأدلة كلها ممتنعا على الله سبحانه وتعالى، ويكون هذا الامتناع ما بينه الله عز وجل ولا رسوله في أي دليل من هذه الأدلة، وترك الناس بغير بيان عياذا بالله عز وجل من هذه اللوازم الباطلة وهذه الأقوال الشنيعة. وأنه لم يأتي ليبين للناس الحق في هذه الأدلة، في مئات الأدلة، إلا الأشاعرة والمعتزلة والجهمية فيما بعد القرون المفضلة. هذا معنى قوله: ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما لا يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة، يعني أعدادا كثيرة من أدلة الأسماء، أدلة إثبات الأسماء والصفات. قال: وهذا من أكبر المحال. كيف يترك الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم الناس بلا بيان؟ بلا بيان. قال: ولنكتفي بهذا القدر. وسيأتي أيضا كلام في هذه النقطة بذاتها إن شاء الله تعالى بعد قليل في كلام الشنقيطي رحمه الله تعالى. قال: ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة لتكون نبراسا لغيرها، وإلا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة، وهي إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذا هو مذهب السلف، هذا هو الذي سار عليه الصحابة، هذا هو الذي فهمه الذين تلقوا الوحي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لا تجد خلافا بينهم في أدلة الصفات أبدا، لا تجد خلافا بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أدلة الصفات. اختلفوا في أدلة الأحكام، في أدلة الحلال والحرام من الأحكام والمعاملات، وخلافهم وفتواهم في ذلك مسطورة مزبورة، ولكنك لا تجد خلافا بين الصحابة في مسائل الأسماء والصفات، وذلك لأنهم فهموا أن المراد منها ظاهرها، وكان مذهبهم في ذلك ما تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إجرائها كما جاءت على ظواهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ولذلك حتى إنه ورد في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن الله سميع بصير وأشار إلى أذنه وعينه عليه الصلاة والسلام، فثابت البناني فعل كما فعل أنس، وأنس فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم للإشارة. فجاء حميد وقال: ما لك يا ولي هذا يا ثابت؟ فضربه ثابت بصدره وقال: ما أنت يا حميد؟ ومن تكون يا حميد؟ رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه فعل مثل ذلك، وقال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك. فهذا فيه تأكيد أن المراد بسمع الله عز وجل وبصر الله عز وجل سمع حقيقي وبصر حقيقي يليق بالله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. فهذا فيه تأكيد الحقيقة حتى لا يصرف عن ظاهره، وليس فيه مشابهة الخالق للمخلوق، لأن الله عز وجل يقول: ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. قال: وقد تقدم وقول المؤلف، ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة. هذه الأمثلة يشغب بها أهل الباطل على أهل الحق، حتى ليقولوا إن السلف صرفوا كذا وكذا من الأدلة عن ظواهرها، ونحن على هذه القاعدة، وهذا هو مذهب السلف، وهذا باطل. ولذلك لزم من أهل الحق أن يردوا على هذه المذاهب الباطلة المنكرة، وأن يبينوا أن هذه الأدلة ليس فيها التحريف الذي ذهبوا إليه. قال رحمه الله تعالى: وقد تقدم الكلام على هذا مستوفى في قواعد نصوص الصفات، إجراء الصفات على ظاهرها، والحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله: الفصل الخامس الخاتمة. إذا قال قائل: قد عرفنا بطلان مذهب التأويل، مذهب أهل التأويل، قال: قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات، ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل لأكثر الصفات، فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: وكيف يكون مذهب باطلا، أي مذهب الأشاعرة، وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري؟ السؤال الثالث: وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ هذه شبه يدلي بها الجهال، يدلي بها الجهال على أهل الحق، وأراد المؤلف رحمه الله بيانها، لأن بعض الناس من الذين يتبعون الشبه ويلبسون على الجهال، يأتون بمثل هذه الالتباسات والاشتباهات. فإذا قلت لهم: مذهب الأشاعرة باطل، الأزهر في مصر قائم على مذهب الأشاعرة، وهكذا كثير ممن هم في بلاد الشام على مذهب الأشاعرة، والصوفية كثير منهم على مذهب الأشاعرة والماتريدية، فيقول لك: كيف تقول هذا؟ إذن أكثر المسلمين الأشاعرة يمثلون 95% من المسلمين، فكيف تقول إن مذهبهم باطل؟ والجواب على هذا سهل ميسور للمتجرد للحق الذي يزن الحق بالدليل ولا يزنه بالرجال. أولا: أن هذه النسبة 95% هذه نسبة مبالغ فيها، فإن الناس فيهم من غير الأشاعرة ممن اشتهر مذهبهم وانتشر المعتزلة، وفيهم الإباضية كذلك أيضا وفيهم وماذا؟ وفيهم أهل السنة. فأهل السنة بحمد الله عز وجل كثير، ولا يزالون أو لا يزال الناس يعرفون ويتبصرون بالمنهج الحق يوما فيوما. وربما أهل السنة اليوم على المعتقد الصحيح أكثر بكثير مما كانوا عليه قبل يعني ربما 100 سنة أو 150 سنة. فالناس يعرفون الحق ويتبعونه ويصلون عليه. فإذا الناس أو الحق لا يوزن بكم نسبته في الناس، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يوقنون. وقال الله سبحانه وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالكثرة ليست ميزانا لقبول الحق ولا لرده، وإنما العبرة بالدليل. بالدليل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ثم إن انتشار هذه الفرقة التي هي الأشاعرة أو المعتزلة أو كذلك الماتريدية في بعض العصور والقرون كانت لها عوامل. من هذه العوامل عوامل دولية. فمثلا في بعض عصور الدولة الأيوبية أو في بعض أيام الدولة الأيوبية كان بعض الأيوبيين متأثرا ببعض من يحسن فيه أو من يحسن فيه الظن من علماء المسلمين، وكان أشعريا، فكتب هذا الأشعري عقيدة وقدمها لذلك الملك أو الأمير، فأمر بتدريسها في شتى مدارس ماذا الدولة الأيوبية. فمن هنا هذا مجرد مثل، فمن هنا تنتشر المذاهب وتقرر يقرر المذهب الأشعري على الناس لأنهم تحت دولة واحدة. فكثير من الملوك كانوا سببا في انتشار كثير من العقائد. قال رحمه الله: وقوله كيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري. أبو الحسن ليس بمعصوم، ثم ستأتي المذاهب والمراحل التي تنقل فيها. وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله. أيضا هذا ليس ميزانا، فإن العلماء ليسوا بمعصومين على الأفراد، وإنما المعصوم اجتماع الأمة. قال المؤلف رحمه الله في الجواب عن هذه الإرادات التي يريدها بعض الناس تلبيسا على العامة، قال رحمه الله: قلنا الجواب عن السؤال الأول أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين، فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق. ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر، انتشر مذهب الماتريدية في بلاد آسيا الوسطى فيما يعرف بجنوب الاتحاد السوفيتي وهكذا في تلك الأماكن في إلى نحو طاجكستان وما حولها من البلدان هناك. وانتشر مذهب الأشاعرة في مصر وفي المغرب العربي. وأما مذهب المعتزلة فهو مقرون بالروافض. البلاد الذي فيه رافضة فهم على مذهب المعتزلة، لأن الرافضة ذهبوا إلى الفرق وإلى المذاهب الفقهية فأخذوا من كل مذهب أرداه فذهبوا إلى مسائل الاعتقاد فأخذوا مذاهب المعتزلة، وكذلك أيضا بعض أقوال الجهمية. وهناك معتزلة ليسوا بروافض كأصحاب حزب التحرير، فإنهم معتزلة جدد كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله. قال رحمه الله: ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. ثم نقول: إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل. أيضا هذا رد، أن المسلمين كانوا مجمعين، ما نقول كانوا الأكثر، كانوا مجمعين قبل الأشاعرة على مذهب خلاف الأشاعرة، فإذا مذهب الأشاعرة هو الذي نقض الإجماع فلا عبرة به. قال أن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل، فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وهذا الإجماع نقله غير واحد من أهل العلم، فتكرر نقله في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وفي كتب ابن القيم، وهكذا منقول هذا الإجماع في شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي رحمه الله. قال وهم خير القرون بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، وإجماعهم حجة ملزمة لأنه مقتضى الكتاب والسنة، وقد سبق نقل الإجماع عنهم في القاعدة الرابعة من قواعد نصوص الصفات. قال والجواب عن السؤال الثاني أن أبا الحسن الأشعري وغيره من أئمة المسلمين لا يدعون لأنفسهم العصمة من الخطأ، بل لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم ونزلوها منزلتها، وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنة ما استحقوا به أن يكونوا أئمة. قال الله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، جعلنا منهم هكذا يا إخوان، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، عندنا وجعلناهم. وقال عن إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فالإمامة تنال بالصبر واليقين، وهكذا تنال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، فهذه أشياء جعلت إبراهيم عليه السلام إماما وأمة وحده. قال ثم إن هؤلاء بتوفيق الله عز وجل، ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي أن يكونوا عليه، وهذا كلام ينبغي لك أن تنتبه إليه وأن تركز عليه في الرد على الأشاعرة، فإن الأشاعرة لم يأخذوا بمذهب أبي الحسن الأشعري رحمه الله. نقرأ المراحل التي مر عليها ثم نبين بعض ما نريد أن نقول. قال رحمه الله وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل ثلاث في العقيدة. المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال، كان على مذهب المعتزلة، اعتنق مذهب المعتزلة 40 عاما، 40 عاما كان على مذهب المعتزلة يقرره ويناظر عليه، يقرره أي يقرره يذكر له أدلة عقلية ونقلية ويجادل عنه، ثم رجع عنه وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم. ولذلك تجد بين المعتزلة والأشاعرة من الردود ما ليس بين فرقة وفرقة أخرى، فالأشاعرة والمعتزلة بينهما من الردود ردود قوية وردود واسعة وكتب كذلك أيضا مشهورة، تنافر عجيب بين الأشاعرة وبين المعتزلة. وذلك أن الأشعرية أبا الحسن الأشعري رحمه الله لما خرج من المذهب الاعتزال كان أعلم الناس به لأنه اعتنقه وكان عليه 40 عاما، فلما تبين له فساده خرج يقرر بطلانه وكان من أعلم الناس بمذاهب المعتزلة، فكانت ردود الأشاعرة على المعتزلة كانت في الجملة يستفاد منها من جهة أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله كان أعلم بمذاهبهم ثم نقضها وبين فسادها. قال وبالغ في الرد عليهم، مع أن المبتدع لا يؤتمن في الرد على المبتدع، ولكن في ذلك بعض الصواب في رد الأشاعرة على المعتزلة. قال المرحلة الثانية مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحضة، سلك فيها طريق أبي عبد الله بن سعيد بن كلاب، تنتسب إليه الفرقة الكلابية. الفرقة الكلابية قريبة في معتقداتها وأمورها من الفرقة من الأشاعرة. فهذه المرحلة الثانية انتقل أبو الحسن الأشعري من مذهب المعتزلة إلى مذهب الكلابية،

في مسألة مثلا اليد، يقولون لأبي الحسن الأشعري رحمه الله قولان في هذه المسألة. الأول الذي هو أن تفسير اليد بالنعمة والقدرة إلى آخره، الذي كان عليه في المرحلة الثانية، والثاني مذهب السلف إجراؤها كما جاءت. ثم يأتون إلى قاعدة قرروها من تلقاء أنفسهم، وهي أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. فيقول المذهب الخلف أعلم وأحكم ومذهب السلف أسلم، وهذه قاعدة باطلة، بل مذهب السلف أعلم وأسلم وأحكم، ولا يأتي من مذهب الخلف إلا البلاء والويل والدبور. هذا ثانيا. ولذلك انتبه إلى أي أشعري يقول لأبي الحسن الأشعري في هذا قولان، فإنه يلبس، لأنهم يجدون قول أبي الحسن الأشعري صريحا في إثبات اليد لله سبحانه وتعالى في كتاب الإبانة، ويجدونه قد كان فيما زل فيه وكان قبل ذلك، قبل أن ينتقل إلى مذهب السلف، كان قد تكلم بكلام غير مذهب أهل السنة والجماعة، فلا يأخذون بقوله الأخير. الأمانة العلمية أن ينسب القول للشخص إلى آخر ما كان عليه، وأن الأول قد رجع عنه فلا ينسب إليه، لا ينسب إليه الأول إلا على سبيل البيان، فيقال كان أولا على كذا ثم رجع منه إلى كذا. أما أن تقول له قولان حتى يظن السامع أن هذا الرجل يقول كذا ويقول كذا على حد سواء، أو أنه يخير، أو لا تبين أيهما الأخير الذي رجع إليه وأيهما الأول الذي تركه، فهذا من عدم الأمانة. ولذلك وجدت هذه النقطة وهذه الخصلة في كثير من كتب الأشاعرة. قوله والتزموا طريقة التأويل في عامة الصفات، لأنهم لم ينتقلوا مع أبي الحسن الأشعري، وهذا مما يبين أن الرد واجب ولازم على الأشاعرة، ولا ينفعهم أن يقال إن أبا الحسن الأشعري قد رجع، فهم منتسبون إلى الأشعري نسبة أولا غير صحيحة باعتبار أن الرجل قد رجع عن ذلك المذهب، ولكنهم تكثروا به لكونه كان من أئمة عصره. ثم أيضا الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى بريء من هذه الطريقة التي ساروا عليها، وهم قرروا هذه الطريقة تبعا لما تلقوه من الحجج العقلية التي استقوها من الجهمية. قال رحمه الله والتزموا طريقة التأويل في عامة الصفات، ولم يثبتوا إلا الصفات السبع المذكورة في هذا البيت، وقرأناه حي عليم قدير والكلام له إرادة وكذاك السمع والبصر. ويروى هذا البيت في ماذا؟ بيت آخر بمعنى على خلاف بينهم وبين أهل السنة في كيفية إثباتها، وهذا أيضا مما لا بد أن تنتبه له، أنه ليس معنى قولهم إن الأشاعرة يثبتون كذا أنهم يثبتونه كإثبات أهل السنة، فإن بعض الأشياء التي يزعمون أنهم يثبتونها إثباتهم يكون في شق، ومذهب أهل السنة والسلف الصالح في شق آخر. مثال لذلك الكلام، فإن أهل السنة يثبتون أن الله عز وجل يتكلم متى شاء وبما شاء سبحانه وتعالى، وأن كلامه غير مخلوق، وأن كلامه صفة من صفاته، هذه عقيدة أهل السنة، وأن القرآن كلام الله تكلم الله عز وجل به بحرف وصوت. لكن الأشاعرة ماذا يقولون؟ يقولون بالكلام النفسي، وأن الله عز وجل تكلم بكلام في الأزل ثم الآن لا كلام، لا, لا, لا, لا, لا يتكلم، ولا وإنما الكلام كلام النفسي، وهذا من الأشياء المتناقضة التي خاض فيها الأشاعرة بجهل. قال ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما قيل في شأن الأشعرية في قوله ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية، وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذين ينفون الصفات الخبرية التي وردت في الخبر من الصفات التي ثبتت لله عز وجل، إثبات الوجه، إثبات القدم، إثبات كذلك أيضا ماذا اليد، إثبات إلى آخره. قال وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك، أي الأشعري صنف كتاب الإبانة ولم يظهر مقالة بعد هذا تناقضه، فهذا يعد من أهل السنة، وقال قبل ذلك ومن أشعرية فعكس هؤلاء وقولهم يستلزم التعطيل وأنه لا داخل العالم ولا خارجه. انظر ماذا يقولون الأشاعرة الذين ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري وهو منهم براء، يقولون قال وأما الأشعرية فعكس هؤلاء وقولهم يستلزم التعطيل وأنه لا داخل العالم ولا خارجه وكلامه معنى واحد أي كلام الله سبحانه وتعالى، ومعنى آية الكرسي وآية الدين ومعنى آية الكرسي وآية الدين والتوراة والإنجيل واحد، لأنهم لما قالوا بالكلام النفسي قالوا كلام الله عز وجل معنى واحد لا يتجزأ، وأن معنى آية الكرسي وآية الدين والتوراة والإنجيل كله واحد كلام نفسي، وهذا ظاهر البطلان وسيأتي إن شاء الله في موضع أوسع تقريره. قال رحمه الله وهذا معلوم الفساد بالضرورة. طيب قال رحمه الله وقال تلمذه ابن القيم رحمه الله في النونية واعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان، إلى أن قال فاعجب لعميان البصائر أبصروا كون المقلد صاحب البرهان ورأوه بالتقليد أولى من سواه بغير ما بصر ولا برهان، وعموا عن الوحيين إذ لم يفهموا معناهما عجبا لذي الحرمان. يقلدون بعض أتباعهم يقلدون بعض شيوخهم كالرازي مثلا ويتركون الكتاب والسنة. نقرأ الجملة الأخيرة من كلام الشنقيطي رحمه الله تعالى فإنها متعلقة تعلقا تاما بالدرس. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان على تفسير قول الله تعالى على تفسير آية استواء الله عز وجل على عرشه من سورة الأعراف، قال اعلم أنه غلط في هذا خلق لا يحصى كثرة من المتأخرين، فزعموا أن الظاهر المتبادر السابق إلى الفهم من معنى الاستواء واليد مثلا في الآية القرآنية هو مشابهة صفات الحوادث، الحوادث أي المخلوقات، وقالوا يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماعا. انظر إلى هذا التهويل، انظر إلى هذا التهويل. أولا زعموا أن ظاهر هذه الأدلة مشابهة الحوادث أي المخلوقات، ثم قالوا يجب أن نصرفه إجماعا. قال ولا يخفى على أدنى عاقل أن حقيقة معنى هذا القول، انظر إلى حقيقة معنى هذا القول، أن الله وصف نفسه في كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر بالله، لأن تشبيه الله بخلقه كفر، فإذا يكون ظواهر الأدلة الكفر. قال والقول فيه بما لا يليق به جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قيل له وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لم يبين حرفا واحدا من ذلك، مع إجماع من يعتد به من العلماء على أنه صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه، يعني يلزم من قولهم إن ظواهر الأدلة تقتضي مشابهة تدل على مشابه أو تدل على في ظاهرها على مشابهة الخالق للمخلوق أنه يجب بالإجماع صرفه عن ظاهرها، هذا يلزم منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين حرفا واحدا من ذلك، ولا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، وأحرى في العقائد لا سيما ما ظاهره المتبادر منه الكفر والضلال المبين، حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتأخرين فزعموا أن الله أطلق على نفسه الوصف بما ظاهره المتبادر منه لا يليق، والنبي صلى الله عليه وسلم كتم أن ذلك الظاهر المتبادر كفر وضلال، هذه لوازم على أقوالهم يجب صرف اللفظ عنه، وكل هذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب وسنة. سبحانك هذا بهتان عظيم، ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال ومن أعظم الافتراء على الله جل وعلا وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال والحق الذي لا يشك فيه أدنى عاقل أن كل وصف وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فالظاهر المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه شيء من الإيمان هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث. ما هو الدليل؟ ليس كمثله شيء. وقال وهل ينكر عاقل أن السابق إلى الفهم المتبادر لكل عاقل هو منافاة الخالق للمخلوق في ذاته وجميع صفاته؟ لا والله لا ينكر ذلك إلا مكابر والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آية الصفات لا يليق بالله لأنه كفر وتشبيه، إنما جر إليه ذلك تنجيس قلبه بقدر التشبيه، قلبهم منجس بقدر التشبيه بين الخالق والمخلوق، فأداه شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله جل وعلا وعدم الإيمان بها، مع أنه جل وعلا هو الذي وصف بها نفسه، فكان هذا الجاهل مشبها أولا